الشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جرى به ومن هو مستخدم بالليل وسالم النهار. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلق وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعين العمياء وآذان الصم قلبا وكفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فالحمد لله والحمد لله، زلنا نتحدث عن المشاكل الأسرية وكيف عالجها الوحدة. ومن أعظم ما وضعه الله لنا من قواعد هذه الآية الجامعة الفارقة، قوله تعالى التي جمع فيها كل أصول وقواعد وأخلاق، وفيها كل تعالى كل العفو وأمر بالعرف وعلى وجه. أنمحنا من أمس على خلق العفو، وبقي معنا يعني حقيقة توضيح ضروري في قوله تعالى وأعرض عن الجهل، لأن هذه سر المشاكل. فسبب المشاكل أن يصدر سلوك غير سوي من المرأة ومن الرجل. رب العباد سماه جاهلية، سماه جاهلية، سلوك غير موافق لشرع الله أو هدي رسوله. كل سلوك يسلكه العبد لا يفاق الوافق لكتاب السنة، رب العباد سماه جاهلية، ونهانا أن نجعله مصدر لعملنا أو نحتكم إليه. لذا يقول تعالى يعني أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. فجعل مقابل حكم الله كل حكم عدا حكم. هتقول لي أصل العرف النظام العائلة القبيلة العادة، كل ده يسمى جاهلية. حكم الله يرد كل هذا. أفحكم الجاهلية يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. إذا كل سلوك يصدر منا غير موافق لكتاب السنة هيوقعنا في حرج، وهيوقع الطرف الآخر في أذى. صدر من المرأة سلوك جاهلي، أو صدر من الرجل سلوك جاهلي، أو صدر من الابن سلوك جاهلي، كيف نتعامل معه؟ رب العباد وضع لنا قواعد دقيقة جدا جدا في التعامل مع الأخطاء، مع الأخطاء، مع السلوكيات الجاهلية. هنا في الآية أجمل، قال وأعرض عن الجاهل. فأعطانا أول خطوات، الإعراض أول خطوات. لماذا أعرض؟ وقع خطأ في حقي، أخطأت امرأتي، أخطأ ابني، أخطأ أخي، أخطأ زميل. أي خطأ وقع من أي شخص في حقي سيحملني أنا على الخطأ أو على الغضب، البداية الغضب. فرب العباد أمرني خطوة أولى أن أعرض، قال أعرض عن الجاهلين. لماذا الإعراض؟ الإعراض ليس إعراض فر، الفر أن أتركه في معصيتي يعيش بها ويموت عليه، أتركه بعيبه يحيا بها ويموت عليه أدخل جهنم، لا، الإسلام أدرنها أبدا. لكن أمر بالإعراض هنا إعراض كر، الإعراض أوله والكر بعده. فالإعراض لأعالج أنا نفسي قبل أن أعالج غيري. علاج نفسي من أمور، أولها الغضب، الغضب سيحملنا عليه الكبر، سيحملنا عليه أثر الخطأ. ورب العباد سماه في القرآن الغيظ، الغيظ أول ما تغضب تبدأ إيه؟ تفرك، اشتد الغضب تحرك، اشتد الغضب تشتاط غيظا، تولع، تسخن بلغة العصر، وضعه؟ كل هذه مراحل الإسلام عالجها مرحلة مرحلة حتى ندرك هذه الحقائق لنتعلم كيف نتعامل. هذه القواعد، هذه النصوص ما جاءت لنجعلها وراء نظرية، إنما نجعلها واقعا عمليا حيا في حياتنا، في سلوكياتنا، في بيوتنا، في بيوتنا مع نسائنا، مع أبنائنا، مع زملائنا، مع كل من يمكن أن يقع الخطأ منه في حقنا. قرصي أوداني، فإذا أول المراحل الإعراض وأضع في ذهني أن هذا الإعراض لعلاج نفسي، حتى إذا أقدمت على عمل أقدمت على وصيرة لا على انتقام وثورة. النفس البشرية بتثور وتغضب لنفسها وترد الانتقام. إن بدأت قبل الإعراض بالتصرف وقعت في هذا يقينا، وقعت في أنك ستعاقب الطرف الآخر، بل قد تخطئ أنت بعقي أشد من خطئه. والإسلام أمرنا أن نكون مسلمين أولا، فأعرض عن الجاهلين. الإعراض هنا لتصحيح حالك، لتقويم نفسك، لعلاج أمراضك قبل أن تخدم على علاج غيرك. وضح المعنى الدخيل ده؟ يبقى ده الغرض من الإعراض. طيب أعرض، أعمل إيه؟ أعرض. النبي يضع علينا قاعدة، أول بداية الغضب بسبب الخطأ الفرج، نهانا أن نفرج. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يفرج مؤمن مؤمنا إن كره منها سلوكا، لو الخطأ أو الجهلية، رضي منها آخر. إذا أول معالم التعامل مع الخطأ هذه المرحلة، لا يفرج. ثم ننظر كم يساوي خطأ المخطئ أمام حسناته، أمام الخير الذي عنده. امرأتي أخطأت، لكن زوجتي، عشرة عمري، أم أولادي، تحملت بسنين كل الخير الذي فعلته، لا أنظر إليه وأنظر الخطأ وحده الذي مصيب. أنا مطالب قبل أن أفكر في خطأها أفكر في حسناتها وإحسانها إلي وعطائها لي. إذا كان لها يد علي وفضل علي وخدمتني وربت أولادي وحملت وأرضعت، حملته كرها وامرأته كرها، الولد الرجل حمله خف ووضعه شهر وانتهت قصته، الأم حملته كما وصل القرآن حملته كرها ووضعته كرها، ووصينا الإنسان لوالده إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها، معاناة آلام تعتصرها تسعة أشهر. أنت نفسك تتحمل حمل ابنك ساعتين، ساعتين بس، تحملت في بطنها تسعة أشهر، وعلى يدها في الروح الجاية سنتين برضاعة، كم تتحمل أنت؟ طيب الولد ولد في طفولته، من يحميه؟ لا طاقة له على الحماية، لا أكل، لا قوة، لا قدرة على الحماية. الذي عوضه هذا كله الأم. الأم انظر لهذا، تذكر أمك فعلت معك هذا، ولولا هذا ما نشأت ولا ربيت ولا كبرت ولا كبرت. ندرك هذا المعنى، تذكر. إذا عانت، عانت في تعليمه الكلام، كم صبرت عليه عشان تعلمه كلمة واحدة؟ با با ممكن تأخذ معه ثلاثة أشهر. كل يوم قول يا ابني فاهم، با با با با، حتى انطق. تستطيع انت ان تعلمه كلمه واحده في السنه الاولى؟ ها؟ ان بكى صرخ، لو في اشد حالات نومها استيقظ ابني حبيبي، وانت سيادتك نايم ومطرمخ، تذكر انها عانت وقدمت وبذلت جهد كبير. أليس هذا كله خير أعطته لك ولأولادك؟ في النهاية الولد ينسب لمن؟ لك فلان ابن فلان ابني. طب كلام وخلى عندك دم. عانت هذه المعاناة، ألا يغفر كل هذا منها؟ خطأ وقع منها؟ وسنوضح، قد يكون الخطأ أسباب خارجة عن إرادتها. إن شاء الله سنت على موضع خاص. الأسباب الخارجة عن إرادة المرأة التي توقعها في الخطأ، أو مراحل وقوعها في الخطأ، لها مراحل ثلاث سنوضح إن شاء الله تعالى. المعنى على واحدة في الدرس السابق، ولكن معنى مرحلتين يحتاج لتفصيل. إذا تذكر ما لها من فضل عليك وعلى أولادك وعلى حياتك، كم طبقت كم بذلت من جهد، المعاني دي قد تغيب على كثير منا في معنى الزوجة، ودي من أحد أسباب انزعاج البيوت. الرجل فاكر إن هو سيد، مادام بيشتغل ويجيب فلوس ينفق، عايز الكل في خدمته، عبيد له، والمرأة عبيد، عايز أعمل عبيد لا، هي أسيرة صحيح، لكن ليست عبد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإنه من عوان لكم أي أسيرات عندكم، لكن الإنسانة حرة ليست عبد، لا تستعبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عمر: ماذا استعبدت الناس وقد ولدته أمواتهم حرام. إنسانة حرة، ورب العباد جعلها تحتك لخدمتك، تقابل الخدمة اللي تقوم بها لك ولولادك، انك انت عايز تستعبدها كمان. ليه ما شفتيش دي؟ ليه ما حطيتيش دي؟ ليه ما غيرتيش دي؟ وعايز تسيب بقى ايه؟ يخلع التوب ويرميه، ويطلع تشيل وراه، يخلع مش عارف الفتلة ويتاخدها وراه، ايه ده؟ طب ايه فين دورك؟ الأشد، الجانب الذي تحتاجه المرأة، العرفان لها بالفضل، هذا جانب خطير جدا يا اخواتي. الاقرار لها بالفضل وما قدمت، على سبيل المثال انت طول الليل بتشتغل وهي في البيت دارسه نايمه، ولا بتطبخ لك وبتغسل لك ولاولادك وتنظف وبتشيل يعني من الاطفال عزك الله يعني فضله، انت ما بتتحملش تنظف في البيت مره، بتنظف كم مره في اليوم؟ وتغير بامبرز وتغير، ندرك ما طاقتك انت على هذا؟ ما طاقتك على تحمل بكاء الصبي؟ هنديك الطفل الرضيع ده ساعتين هيوقوق معاك، تعرف سكته؟ ساعتين بس، ها؟ يا ابني ما انت نضيف زي الفل واكل زي الفل، بتعرف ليه؟ يا ابني افهم، انت لا تفهم، انت لا تفهم انه لا يعرف لغه الغيب اصلا ولا يبصر اليه. ده مش عايز طريقة دي، عايز الأم. وإن أخذت أعلى شهادات الدكتوراه كيف تتعامل مع طفل المكان؟ رب العباد ضعف عقل المرأة لتكون بين الرجل وبين الطفل، وده من ترتيب الله العجيب، فجعل عقل المرأة في المنتصف ما بين الطفل والرجل لتكون أقرب للطفل وأقرب للرجل. الطفل اللي بكى تعامل معه في الأطفال، اشتك مشتك سوشو توتو يسكت الولد، انت دي بالنسبه لك حركات عيال تصرفات تستنكف ان تفعلها، لكن الام تفعلها. ندرك هذا المعنى، بل من اقدار الله، عشان نعرف بس مش انت بس، مش هنا عقلها ضعيف، انت نفسك في شبابك كان عقلك في الهيكل، طب ولما تكبر هيصغر تاني ويضعف تاني، حين تكون جد كما قال تعالى: ومنكم من يرد الى ارض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ها؟ راح نص عقلك. ليه؟ لماذا؟ الطفل يا اخواني المربى في كنف جدي اسعد ممن يحرم من جده. الام في السن الاولى تكسب ولدها الحنان والعواطف والنصح والرق والوداع، من يكسبه الرجولة؟ أبوه مشغول. رب العباد ضعف عقل الجد حين يتفرغ لتربية حفيده، حكم الله عجيبة. في الفترة دي الجد يحبب إليه ابن الابن أكثر من ابن، ويكون عنده مقدرة على تربية ابن الابن أكثر من ابن، ما يفعله مع حفيده لم يفعله مع ابنه في وقت انشغاله وعمله وكسبه ودور على الحماية والرعاية، كل هذا أخذ وقته، أكل عمره في هذه السن متفرغ، فيتفرغ لأبيه، ولذلك يكون أقرب للولد من أبيه، والحفيد أحب إليه من ابنه، وإذا قال مثلا أغلى من الولد ولد الولد، ندرك المعنى. في نفس الوقت الولد أكثر انصياع لجده من أبيه، ليه؟ لماذا؟ إن اختلف الأب والجد الرأي لمن؟ للجد. فالولد يعلم إن الجانب الرابح القوي جانب جده مش أبوه. جده يحمل أبوه لكن أبوه لا يحمل جده. والذي تجده أكثر انصياع لجده من أبيه وأقرب لجده من أبيه. الجد في هذه المرحلة ولو كان فاسدا لا يشقي حفيده إلا الحكمة، وهذه من حكمة الحكيم سبحانه وتعالى. ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيء حتى يستطيع أن يربح كده. إذا ندرك هذه المعاني، المرأة التي بذلت هذا الجهد كله، هذا العطاء الذي يعني ربنا بذلت له أعظم العطاء، أعظم العطاء عطاء الأم، أعظم الرحمة رحمة الأم. صحيح الأب يشارك في كثير من ذلك لكن هي أعظم منه، لذا قدمت صحبته على صحبتي، لأن عطاءها ثلاثة أضعاف عطائي. ولذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحبتي؟ بحسن صحبتي، قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. يبقى الأم لها كام؟ ثلاثة، والأب كام؟ رقم أربعة. لأن عطاء الأب للولد في السن الأولى ربع عطاء الأم، فلها ثلاثة، ثلاثة أضعاف ما له من الإحسان والبر. الأم اللي أحسنت لأبنائك هذا الإحسان، أما تستحق منك أن تغفر لها ذلتك؟ ذلك إحسانها لك وفعلها لك. لما تجد عندك امرأة مسلمة صوامة قوامة حافظة لأهلها، حافظة لنفسها، مربية لأبنائها، عفيفة في نفسها، كم تساوي هذه؟ عفتها وحدها وحفاظها على عرضها يستحق منك التقدير. ورب العباد قدرها لما ضرب مثلا للمؤمنة، من المؤمن في البيئات الفاسدة ضرب مثلين، مثل امرأة فرعون اللي آمنت في أفسد البيئات، وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون في ده تحت فرعون أفسد خلق الله، وبين أمة من أظلم الأمم، فرعون ظالم وجنوده كلهم غلبة، كل الأصابع، واستكبر هو وجنوده في الأرض ولا يرحم، أفسد أم، وتخرج بين المرأة صالحة. إذا قالت رب ادي عندك، وضرب الله مثل الآن امرأة فرعون، قالت رب ادي لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون معامله ونجيك خوف ظلمه. المثال الثاني قال ومريم بنت عمران كيف نالت هذا الشرف؟ قال التي أحصنت فرجها. إحصانها لفرجها من أدل الدلائل على سلامة إيمانها وقوة يقينها. خلاص عندك امرأة عفيفة عبد ربها مسلمة موحدة، أليس هذا كله شافع لها أمام ذلة تقع منها، أمام خطأ يقع منها؟ يقينا شافع، يقينا شافع. المسلم مطالب أن يرجع. ناهيك أن الله جعل لها حقوق عليك، ليس لك فيها خيار. فقال تعالى نساؤكم حرث لكم، انت عايز تستمتع بمرأتك، هي موضع الانبات حرث او خص، وانت بتزرع فيها نطفتك لتخرج لك رجال ونساء زي الفل، شهود بنية شهودة. واضح؟ هذه الارض الخصبة تحتاج الى رعاية، ولا تسيب الحشائش تاكل فيها، ولا تسيب الحشرات تقتل كل وليد فيها، ابدا يا اخواننا. التقدم لنفسك تحتوي كل هذا وتجمع كل هذا. اذا قال اقدم لنفسك، ما الذي اقدمه؟ مطلوب ان اقدم لها من الخير ومن البر ومن الاحسان ومن غفران الذلات ما يجعلها في قمه الطاعه لي وفي قمه الاحسان لي. لا تقولها الجزاء والإحسان إلا إحسان، أحسنت إليها تقابل الإحسان بالإحسان أم لا؟ ها؟ فاللي عايز يسعى إنسان أمامه لا سبيل لسعته إلا حسن الخلق. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كثير من الرجال فهم إن يسعى المرأة بماله بالفلوس، أنا مفرح أحلى سكن وأحلى لبس وأحلى أكل، عايز إيه يعني؟ تغنيها بهذا؟ أبداً. تسعها بهذا؟ أبداً. أنت بالنسبة لها ما أصبحت زوج، أصبحت ملك بضيخ المال بس. إذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف حديث، لن تسعوا الناس بأموالكم وليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. أعظم ما يأخذ بلبه من أمامك وقلبك بسط وجهه وحسن خلقه. يقول الإمام الدهلوي، حسن الخلق أمر هين، وجه طلق وكلام لين، وجه طلق وكلام لين، نقابل الخطر بالكلام اللين الهين لنعالج لنسدد لنقارب. هو ده المنهج الرباني الذي وضعه الإمام. ولذلك سلاسة تقول، والله ما رأيت رسولا مبتسما داخل طالع عن سائل، الكل لا يرى منه من الابتسامة، أليس هذا هذه سنة؟ ها؟ ولا مش هذا؟ هذه سنة، لكن أنت تبقى جاي وبتشوف مكوطط ومكشر ومش عارف تنفس فيه بشوفك، طلع له ليه؟ على الباب في البيت؟ ما تنبه، انسى همك خلي بالك، انسى همك، وخاصة أنها تنتظرك على الحرم كامل. وقبل مجيئك تهيئ لك مكانك، نظفت لك فراشك، جهزت لك طعامك، انت تعرف كم مدد في طعامك؟ مجهود خرافي، ودخلت واتحرقت في النار يعني ثيابها اتلطخت بالهرمس بالزيت وبالسمنه وغيرها، وبعدين هيئت لك اجمل طعام ثم تضع لك سفره محترمه، وتدرسها لك وعليها الطعام وتزينها لك وتحط لك على السلطه مش عارف ريحانه وعليها نعايه وتهيئ لك المكان، ثم تخرج بعد هذا لتهيئ لك نفسها بثياب جديده بطيب وتتهيئ للقائك. المجوز اللي بذلت ذلك تود ان تشكر عليه، تسمع بس كلمه شكر، كلمه ثناء، كلمه ثناء. وذلك سبزار المراه اللي شكت من زوجها احدى النساء، كان هذا مصدر الشكوى. الشكوى ليس في المال، الشكوى من سوء المعامله مع انفاقه، من عدم الشعور باحساسها واحاسيسها وعاطفها. المراه عاطفه تؤثر الرجل ثلاثه اضعاف الرجل، ثلاثه اضعاف، عشان كده استحقت ثلاث مرات حسن الصحبه، ثلاثه اضعاف. هذه العاطفه القويه تحتاج شيء يطيبها. فالمرأة تقول، زوجي إذا أكل لف، إذا أكل إيه؟ لف، وإذا شرب اشتف، وإذا نام التف، ولا يولد الكف فيعلم الكف. دي تبدأ هل تشكو؟ بالذهن تبدأش، يعني أنا وقف اليوم كله أطفي الطعام وجهز الطعام وهيئ الطعام منتظرة. أقل تقدير اللي راعي مشاعري الطعام أمامك وأنت هتأكل هتأكل، الحمد لله الأكل اتظبطت وحضرتك زي الفل، ها؟ أقل شيء اشرحي معك هتأكل، هي جلسة منتظرة عيونها عليك، يا ترى هيشركي معك؟ هيراعي مشاعري؟ هيراعي عاطفي؟ هيقدمني على نفسه ويقدم نفسه عليا؟ كل هذه الامور يا اخواني بتختلف عواطف المراه اثناء بدءك الطعام كل يوم عشان تتعلم. هذه معاني ساقها النبي صلى الله عليه وسلم بتتعلم منها ادب التعامل. الفطنه التي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سماها فطنه، ايه الفطنه؟ ارائي هذا المشاعر، اجازه تفضل، يا سلام لو اول لقمه غمستها في الطعام كده اديتها لها، كم فرحتها منزلتك عندها تطلع السبب. كم كلفك هذا؟ خسرت حاجة؟ لكن كسبت، بكسب كبير جدا. فالولية جلسة، المرأة جلسة تراعي أول لقمة هيديها له وهو أكلها، طيب جعان أعذره، طب الثانية فضل الثانية أكل، الثالثة أكلها، الرابعة أكلها، لغاية ما خلص الطرق لم يشرك هذه. يعني على ايه؟ على الفضل اللي في الطبق. يمكن يسيبها امد ايدي عليها اشارك فيها، فتقول حتى هذه لحسن. اذا قالت اذا اكل لف، لف يعني اجهز على كل ما في الاناء، لم يبق شيء من بيت ولم يشركني في شيء من بيت. وبعد عشان مش تتعلم مراوح البيت مع الولية، اوعى تعمل عامل السنة دي. وصلت؟ إذا أكل لف طيب أعذر جعان، طب المية انسكك كل ما ابدأ بيها وتعلم. هذا فعل سيد الخلق، أوقر الخلق. لأن بعض الناس لم يشرك مراته يبقى وقاره تغير عند المرأة. يا سلام، هذه المرأة اطلعت على عورتك، أي وقار بعد رؤية العورة؟ لذا يقول تعالى وقد أفضى وأخبر الله، يعني كلام عيب. أفضيت إليها، أخرجت عليها كل أسرارك. العورة التي لم اطلع عليها بعد بلوغ، لا أب ولا أم ولا أخ ولا أخت لم اطلع عليها. أفضيت إليها، أخرجت كل أسرارك أمامها، ظهرت كل عيوبك عندها. تذكر هذا، فتعالى وتترفع على امرأة هذه مكانتها، هذه المنزلة التي أعطاها لها رب العباد، أن صارت زوجة ولا حق الاطلاع على كل ما عندك. اطلعت أسرارك، أفضى بعضكم بعض، واطلعت أنت على أسرارها وعلى أراضيها. إذا ندرك رأي هذا، رأي مشاعرها، خلت عذور، طيب خلاص، جعان، طب يشرب. سيد الخلق كان يفعل هذا. تقول سيد عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الكوب أشرب، فإن شربت أخذ الكوب وأدار ليضع فمه مكان فمه فيشرب من موضع شربه. فكان لابد الكلام ده تحكيه على أنها يعني قمة المراعاة لشعورها، لأحاسيسها، لعاطفتها. لما فعل من ذلك فقد وقاره، ده أول وقار من قمة الوقار. طيب الشرك في الماء، فهي جالسة تراقب مسك الكوباية، يا ترى هيشركني ولا هي زي ما عبر الطبع يقول الكوباية. فعاد التابع أول مرة، ها أول شرط هيكون بعده، طب استنى، تخيل لو قدمتها أنت الأول وشرب قبلك مكانتك تصعد احسن. ولا تكلمك او شيء، حاجات بسيطه لكن عند المراه كبيره جدا جدا جدا جدا، عندك هينه وعندها عظيمه. طيب هذه المراه تشكي ان اول فم اخذه، درس الثاني، طب الثالث، طب العاشر، طب الخمستاشر، مفيش. شرب كوبايه، لما تشرب من الإناء وترجع مرة ثانية خلاص خلصته، يقينا فيه قطرات بترجع على الجدار. هذه القطرات عند العرب تسمى الشفافة، تسمى إيه؟ الشفافة، القطرة الأخيرة في الكوب. المرأة جالسة منتظراها، يمكن يخلي الشفافة يشرب فيها، يديها لها الأخر، يديها اللحظة الأخيرة. لكن المرأة تشكي، تقول وإذا شربت اشتف، يعني حتى الشفافة اللي رجعت ما سابهاش، رجع جبها سحبت. وصلت عبارات عربية دقيقة جدا. زوجي إذا أكل لف، ما في مشاركة، وإذا شرب اشتف، ما ما في مشاركة، لا تعمل مشاركة. طب قعدوا تعالوا عطشان، لكن أكلت وشربت أكيد يعني استرحت، يبقى تعطي. قالت وإذا نام ارتدت، يعني أكل وشرب وما أرتدت. فرح زوجي، فرح زوجي، فرح زوجي. ومع هذا تقول أعذره، جعان عطشان هل كان أعذره لكي يعطيني أي شيء يراعي مشاعري. فقالت عبارة عجيبة، قالت ولا يولد الكف، الكف بس فعلا بس، يعني أقل شيء يفعله حط إيدك على صدري، عند قلبي أعطيني إحساس أنك تبحث عن ألامي مع نبضات قلبي. الحديث اللي أعطيني دي إخوانا لم جاءت فكر فيها، المرأة هذه بالنسبة لها هدف، اللي عاش طول عمره لم يراعي للمرأة مشاعر ولا عاطفة، كيف أطمئن لحال زوجها السنة؟ أنت دمرت مشاعرها، قتلت عواطفها، كيف ترجو منها بعد ذلك العاطفة؟ وترجو منها الأمان؟ وترجو منها العطاء؟ يا إخوان هذه تقول لابد أن تراعى، لابد أن تراعى، بل كثير من المشاكل هذا سببها، سببها أن الرجل فاهم أنه يسعى المرأة بالمال، فرق أحلى سكن، أحلى لبس، عايز إيه تاني؟ عايز إيه تاني؟ لا مش عايز كل ده، عايز عواطف. واللي يعطيها العواطف لو من أفقر خلق الله هتعجبها. تعلموا هذه الفطنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكيس الكيس، الكياسة الفطنة في معنى الإنسان. وجاءت من النص هذا موضع الكيس الكيس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم أحدهم من سفره ليلا فلا يأتي أهله يأتي المسجد ويعطيهم خبر من وصل، فتستحد المغيبة وتمشط الشعر. الكيس الكيس، الفطنة الفطنة، الزمن الفطنة. فأمرنا جاي السفر جاي المرأة غايبة عنها زوجها، قبل ما توصل تديها تليفون أنا جاي، هي جالسة وأنت غايب، لا تتكلف ما تتكلف وجودك من زينة وتجول. فأنا رحت اديها فرصة قبل أن تدخل بيت أنها تتهيأ. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دخل السفر يصعد له البلاد، يذهب المسجد ويعطي خبر لأهله، يصلي في المسجد ركعتين أربعة ويصلهم الخبر النبي وصل. قال فتستحد المغيبة، تستحد تستخدم حديدة لتنظيف الشعر المتائب عندها في العانة وغيرها، وتهيئ نفسها لك وتبشر شعرها، تبشر يعني تسرع شعرها وتستحام وتريح حالها لحسن استقبالك، لحسن استقبالك. يبقى من الكياسة أن تعطيها الفرصة لتعطيك ما عندها، وكل ده داخل في قوله وقدموا لأنفسكم، قدموا لأنفسكم راعي هذه المشاعر، تعبان على الآخر حط إيدك على كما قالت المرأة ولا يولج الكف، فاعلم بس اشعرها أنك تشعر بمشاعرها أو تبحث عن مشاعرها. البس الشكوى والأحزان والألام، إنما أشكو بس وحزني أخر. فالمرأة تقول ولا يولد الكف، يعني حتى لو رأى كفه عن صدري ليشعرني أنه يبحث في روضات قلبي عن شكواي وآلامي، عن أحاسيسي، عن مشاعري. المرأة ترضى منك هذا، تقبل منك هذا، يا سلام ده قلبي مهم ونبضة سريعة، كلمتين حلوين مع الأحياء ومع التعب. طب نبي حبيبي، نبي حبيبنا هتلاقيك تعب مع انك اكلت وشربت ونمت ما عطيتش حاجه، لكن مجرد وقت الكف دي تغنيها، ترضيها، تطيبها، تطيب نفسها. كل هذه المعاني جاءت من النصوص لنتعلم ادب التعامل، ادب التعامل الذي يبلغ المرأة حد قرارت عينها بزوجها. ده إنسان براعي مشاعري في زمان عز فيه مراعاة المشاعر. أهل الجهل لا يفهم عنه ولا يفكر فيها أصلا، ولا هناك قوانين، مع أنهم يدعون عندهم تربية جنسية. كل ده إهمال، إهمال. تربية جنسية عشان عليهم بس زي جامع الحامل بتاعه زي جامع. لكن مقدمات الجماع كيف نهيئ المرأة لهذه المعاني بهذه الطريقة، هذا الكلام جعله الله وحي الدين، بل سيد المسلمين جعله عبادة. حين قال: والرجل يضع اللقمة في امرأته له ذلك صدقة. عبادة الأجر. لما أشركها في طعامي وضع لها اللقمة في فمها، طبعا في فمها أضع لها بالحالة الذي يرضيها، لم يرضيه لأن بعض الناس يبقى تعبان، وأنها كانوا عايز يخلص حط لها لقمة عشان تصبر يخلص منها، يبقى أكرمها ولا أساء إليها؟ واضح؟ لا، انسى فمك واسع تجيبها عريضة، هي تصبرها على الدهن. أنا بحكي هذا الإخوة لأن هذه قضايا عز من يطرحها، مع أن البيوت لا تقوم إلا به، لا تقوم بغيره. مراعاة مشاعر المرأة وأحاسيسها من أخطر القضايا التي سببت ملايين المشاكل. بحكم كثرة عرض المشاكل عائلة، القضايا دي لابد من توفيتها. وأنا أحببت أن أبين هذه المعاني حتى ندرك كيف نتعامل في بيوتنا، كيف نتعامل في بيوتنا، كيف نرعى مشاعر نسائنا اللي تعبانه. دي كلمتين حلوين، كلمتين. المرأة تحب الفناء، شفت توب جديد، يا سلام ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي، ده انت قمر، ده المستقبل بينفع عليك، مش انت بتطاقي، لا المستقبل بينفع عليك، انت اجمل منه بمراحل. كان يكلمك هذا الكلام. الغزل ده يفعله اهل البطن في الحرام، ونحن نستهدف ان نفعله في الحلال. ما الذي ذهب يا اخواني؟ كل هذه المقدمات اوجبها الله علينا. اذا قال النساء حفظ لكم فاتوا حفظكم نشئتم وقدموا لانفسكم، وجعل التقديم فريضه. الامر ده للوجوب، قدموا لانفسكم. هتقول لي الاصل في الامر وجوب، وخاصه اذا جاء فيه بشاره بالاجر وعقوبه على الترك. وهنا جاءت الثنيه، قال: وقدموا لانفسكم واتقوا الله واعلموا انكم لقوه، العقوبه جايه. ثم قال: وبشر المؤمنين اللي اطاعوا نفسهم وكذبوا. التقديم لنفسك، انت تقدم نفسك، تهيئ امرأتك ان كانت بتعطيك وهي تعبانه، لكن واحد متخانق معاها ومديها بوكس وعايز يجمعها، حتى لو طاعت لربها وانصاعت لك، عطاؤها لك وهي مضروبه أو مهمومة أو مهمومة كعطائها لك حال قرارة عينها، يستحيل، يستحيل. إخواني، المرأة اللي تعطي وهي راضية غير المرأة التي تعطي وهي مكرهة. دي بتبقى عطاؤها عطاء المغتصبة المكرهة، تعطيك عطاء عايزة تخلص منك، لا عطاء من تود أن تسعدك وتنعمك وتريحك. لذا جاء الامر بالوجوب، للوجوب. وقدموا لانفسكم، هذه التقدمه فريضه. فلكي نصل لهذه المرحله وقع خطر فادح، يبقى بذل مجهود، عامله طعام ومربيه الاولاد ومعالجات في غيابك وانت جاي، وقع منها كلمه خطر. نولع الدين، ان اعرض عن جاهلي، أعرض وابدأ عالج. أو العلاج لا تفرق، لا يفرق، لا تفرق. اوعى تسلم لفرحك، اوعى تسلم لغضبك. كيف أدفع غضبي لديه؟ النبي علمنا، قال: إذا غضب أحدكم فإن كان واقفا فليغضب، وإن كان جلسة فليقعد. أداب تعليم. طيب الغضب زاد، قال إذا غضب أحدكم فليتوضأ، فإن الغضب الشيطان، والشيطان خلق من النار، ولا يطفئ النار إلا الماء. مجرد توضأت ذهب غضبه. صلي ركعتين، قول يا رب اهد امرأتي اصلح امرأتي هتنصلح. صرت وغضبت وانتقدت وشتمت وسبيت ولعنت، علشت وقعت في حلال ابليس، دمرت بيتك، قد تسوء فتسوء هي على زرتك. صرت وسارة هتطلقها، خرجت بيتك. لابد أن نراعي هذه السنن، لا يفرق. عايز تعلم الفرق وضع عندك القواعد. واللي تدخل سيدة عائشة رضي الله عنها، رضي الله عنها، قلت له هو شيء عجيب. تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حجب أمر حجز عنه يعمل إيه؟ فزع إلى الصلاة، توضأ وصلى يا رب. فبث شكوى لله. ربنا يقول الحين مشكلة. هيستجيب. يقين هيغير الظرف، هيغير القدر. القدر بيده إلى بيدي، القضاء بيده إلى بيدي، هدوء نفسي بيده إلى بيدي. أنا أفزع يا رب، يبقى تعود أخشكم. اللي يبدأ هيغضب يغير من حاله، واقف الاستاذي يقول مفيش، يقوم متوضع وصلي. دخولك في الصلاة وبعدك عن الموضع اللي يثيرك ويثير غضبك ويثير غيظك يجعلك تهدأ، هدأت تبدأ تفكر كيف تعالج الغضب، كيف تتعامل مع الخطأ. لذا لما قال أعرض الإعراض لتصحيح مسيرة نفسك ولتصحيح سلوكك مع ربك قبل أن تفكر في زوجك الذي أخطأ. وكذلك المرأة مع رجل، يعني كان ده هو مش خاص بالرجل، مع المرأة بس، ده الرجل مع المرأة، والرجل مع أولاده، والرجل مع خلانه، مع أصحابه، مع أي أحد. والمرأة أيضا مع زوجها، مع أولادها، مع جاراتها، مع صديقاتها، مع امرأة في الطريق. مطلوب أن نتعامل مع الخطأ بهذا النص القرآني، وأعرض عن الجاهل. يبقى وجدت سلوك جاهلي، أنا مطالب بالإعراض لأقوي نفسي. عالجت الفرق لم يستمر الغضب، لم اصبت المرحله اللي بعدها. معلش الغضب، معلش لما عجل الفرق هتحول للحركة، فاحفر واتبطل وروح والي. ها؟ اذا استسلمت للحركة دخلت في مرحله الغلال والغيظ. الغلال والغيظ ده ممكن يوصل لمراحل صعبه جدا. حديث ام زرع ذكر حالات تنفع. اول الحالات ان الانسان على شده الغضب بيحصل غلاء في دمه من غير ما يشعر. الغلاء ده بره في بره يجيب لك ضغط دم، هتعيش من عمرك. واللي وصل لمرحله هذا الضغط في الدم هتجد الدماغ بدل ما تقبل تضخ في الدقيقه 90 ضخه، مع الغضب ممكن ضخ 120 130 140 ضخم. وده اللي بيعمل ضغط على الشريان بعد شويه الفجر. تجرب هتسوق مزارع نفسه. امراه تصل زوجها هاني تقول زوجي لا بس خبر خايف اتكلم عليه، اني اخاف الا ازرع، خايف لو تحدثت عنه لا ابقي منه شيء، امسحه بالسيكه. زوجي لا أبص خبر، إني أخاف ألا أذكره، إن أذكره بمجرد أذكره بس الصورة اللي قدامي اللي تعودت عليها اللي تعتادها، إن أذكره أذكر عجرة هو هجرة. إيه العجرة المجرة؟ العجرة الغضب الشديد اللي يجعل عروق العروق تتصلب، فمع ضغط الدم وطلع نازل عمال يفكر يعمل إيه، فتلاقي عروق عروقه تخشلك صلبت واندفخت لكسرة الدماء اللي طالع نزل فيه. ده العذر. طب والهجر؟ لا لو اشتدت الغضب تلاقي الكلام بينزل على قلب على بطنه، فتلاقي عروق بطنه مسدخ الشفت. يبقى عجرة تصلب عروق العنق، وغجرة تصلب عروق البطن، تصلب عروق البطن. إنسان بهذه الهيئة يبقى ده بني آدم ولا لبسه غيظ؟ قرش ده ضعف. بل قد يصل به هذا الغضب لمرحلة المخ نفسه لا يقوى على الفكر، يقف يغلق يحجم عن التفكير. هذه مرحلة قد يصل الغضب بالإنسان بها إلى مرحلة سماها النبي في الحديث إغلاق، أغلق عليه عقله، لا مخه شغال ولا قلبه شغال. القلب العقل النبض شغال طلع الماء غلاب كيف سرعة جدا قوي جدا، لكن المخ نفسه فين اللي بيفكر؟ مفيش. القلب اللي بيعمل فين؟ مش شغال. فعطل قلبه وعطل مخه الاثنين، لا فكر ولا عقل، لا حسابات مظبوطه ولا قرارات مظبوطه. اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا طلاق ولا عتاق في اغلاق، فسمى هذه المرحله مرحله الاغلاق اللي الانسان فيها صار اشبه بالمجنون بفاقد العقل او السكران اللي ذهب بالخمر عقل. وصل هذه المرحله الغضب يسكت يسكت، والشهوة ممكن تسكت. وقوم ستة نوت أذكرته بالشهوة. إذا قال تعالى لي لما جئت مصرين إنه عايزين يفعلوا الفحشة مع الملائكة ستة نوت تقول لهم إن هؤلاء طيب فلا تفضحوا، ها؟ واتقوا الله تنسوه. قال وأنا تنهك على العالمين، يعني إحنا لا نحدد إقامتك، حددوا إقامتك، ممنوع تخابر يا رجل. إجرام ما بعد إجرام، اللي وقع في الفواحش جرائمه لا حدود ليس لها حد، يعني هم فعلوا فعلا لم يسبقوا إليها في البشرية تلك كله، ما سبقكم بها ما احنا عارفين. الجريمة إن الإنسان يحول فطرته من المرأة اللي يستمتع بها وينجب وفيها عرض وفيها إنجاب ليضع عضوه في موضع غائط شيء يعني لا يتصرع عقله. رب العباد يقول للنبي لعمرك عن حياتك يا محمد. الآية الوحيدة رب العباد أخذ فيها بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعمرك إنهم لفي سترتهم يعمهون. فسماها إيه؟ سكرة. شدة العذاب ممكن تصير سكرة، شدة الشهوة تسكرك، شدة العذاب تسكرك. يا الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب الله شديد. فشدة الشهوة تذكرك، شدة العذاب تذكرك، شدة الغضب تذكرك. واضح؟ فالغضب ممكن يصل بك لحد السكر، الإغلاق لقلبك ولمخك، فلا يعمل عندك لا فكر ولا عقل. الفكر بالمخ والعقل بالقلب، فلا قلبك يعمل العقل ولا مخك المفكر يعمل. واضحين؟ اذا ندرك هذه المعنى جاءت النصوص لتذهب تذهب عنا كل هذه البلاء لا يفرق. العلاج في البدايه هو سهل، لكن لو احتد الامر واشتد الغضب الهدى يصعب. ولذلك جاء الحديث ليعلمنا ان نعالج من البدايه، لا يفرق مؤمن ومؤمن ان كان يبنى سلوكه او يبنى الاخر، يبقى تحدد مشكله في البدايه. فعالجوا البدايه اول باول. وبهدف كل دي قواعد ليه؟ لان مش المطلوب فقط علاج الغضب، ده المطلوب بعد علاج الغضب من نفسك ان تعود فتتعامل مع مرأتك. كيف تتعامل بعد هذه الثوره؟ بعد هذا الغضب حال غضبك هتنتقم، لا تربي ولا توجه. ولا تتعامل بحكمة، تتعامل معاملة المنتخب الجبار اللي بيضرب بيرتش. وإحدى النساء في حديث أم زرع أيضا تصل زوجها لهذا، تقول زوجي أشنق ما شاء الله طول وعرض، طول وعرض حاجة يعني إيه حاجة بديلة، زوجي أشنق إن أنطق أطلق ساعة ثورته، لو اتكلمت أطلقني وإن أسكت أعلق يهجرني، إذا اتكلمت طلعت وإن سكت يعلقني يسيبني أروح أشوف التاني. عامل زي ده حال بابا دي قرارات غير سوية، غير سوية. ده لو كان يعني ايه انسان هو نفس يعني كان تقول في بعض الرجال ممكن رجل نفسه يكون تعبان جدا، تعبان يعني ايه؟ يعني هو نفسه اصلا مع نفسه ضعيف ما عرفش يتخذ قرار. هذا مرض قد يصيب الرجال قد يصيب النساء، سماه الحديث العي، سماه ايه؟ العي. يبقى مرض العي مرض ممكن يعتبر الرجال ممكن يعتبر النساء. اللي اصيب بالعي في اي قضيه لا يتخذ قرار، عايز فتره طويله عمال افكر وعايز حد يساعد، ومش عيب ان مرض المكتبه دي. يبقى أمراض الصدر، أي مرض أمراض الصدر. أحد الصحابة قال يا رسول الله أنا لا أحسن البيع، ما أحسنش أتاخد قرار في البيع والشراء، أعمل إيه؟ ممكن أبيع وأشتري وبعدين أرجع في كلامي. قال إن بعت أو اشتريت قل أنظرني ثلاثة ولا خلاف، بدل ما الخيار في المجلس خلي الخيار ليك ثلاث أيام عشان تتخذ قرار بيرومية وبإيه وبوزن، ولا تقبل ولا ترد. علم بل في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم إنما شفاء العي السؤال، اللي بتلقي بمرض العي شفاء المسأل. أعمل إيه في الموقف بالف؟ يسأل عالم، يسأل حكيم، ها؟ إنما شفاء ليس. حديث المزارع فيها امرأة ابتلت بزوج من هذه النوعية فنعتت وصفت، قالت زوجي عياياء طباقاء حماقاء كل داء له داء شدك أو فلك أو جعل كلا لك. فهمت حاجة؟ اللغة العربية يا أخواني مش لسه ده لغة عربية. زوجي عيالياء يعني بلغ مرض العي عنده منتهى شديد العي، مرض عام العي وصل في مع كل صغيرة كبيرة غضبان، مع كل صغيرة كبيرة غضبان. نتقلت عيالياء طبقة وخمة بلغة الفرنسية، وانا بكسر مخي نافع. فعيا يعني ليس عنده قدره على اتخاذ اي قرار في اي موقف. عيا طبقاء الضغط مقبوله مخي نافع. حماقاء الشديد الجهل ما تعلم. اللي عنده جهل اللي عنده يعني مخه ضعيف لو تعلم ارتقى. المتوحد لما تعلم بيرتقي. فما بالك من صاحب العلم؟ لو تعلم مع التعلم ارتقي، لكن هو فقط كل هذا عيايا طبقاء حمقاء. النتيجه ايه؟ قالت كل داء له داء، اي مرض ممكن تدخله في عنده، الهم والغم والحزن والغيظ والكدرياء كله موجود، كله عيايا طبقاء حمقاء كل داء له داء، اي مرض في الدنيا عنده دي نصيب مني. ها النتيجه ايه؟ قالت شجك او فلك او جعل كل لك. تصرفه التصرف الاحمق الجاهل اللي مش عارف يتصرف، يعني ايه؟ شجك يعني ضرب فتح راسك، او فلك ضرب قطع ظهرك، او جعل كل لك فتح راسك وضرب اثنين. صواب. وضعي شجعك او فلك او جعل كلا لك. الحديث خالد بن خلود ده حديث صحيح الزوجان، وكل دي يعني معلومات ساقها النبي صلى الله عليه وسلم تعالى منها هذه البنات كيف ندفع عن مسلم حتى لا ترتب عليه هذا الاثار. تخيل المرأة رجل شج راس المرأة قطعها او قطع ظهرها، في الشرع لها حق القصاص منه. لو تفكر بمعنى ان مراتك يبقى لك الحق تفتح راسها، لا لما تفتح راسها شرعا الشرع يطالبك انك انت تسلم لها رغم انفك وتفتح راسها زي ما فتحت راسها. فتلم وخد عنك ده في حدود في قصص، تلك حدود الله فلا تعتدوها فلا تعتدوها. ما توصل لا تصل بنفسك للمرحله اللي تقع فيها جريمه مع مرأتك، لأداء نصوص لتضع لنا قواعد للعلاج من البداية. ها لا يفرق مؤمن المؤمن إن كان هذا سلوكا أو إذا آخر علشت الغزبارك ولم تقع لك مرحلة حرب وقعت في الحرب تعالج، وقعت في الغزب تعالج. والنور القرآن نص على هذا، فقال تعالى والكاظمين الغيظ، يعني وصلت بهذا الغيظ مش هسيبه والا هبقى مدمر. انا مطالب بكظم هذا الغيظ اللي ولد الغيظ الخطا الجاهليه اللي وقعت في حق من مرأتي او من ابني او من اي انسان. انا مطالب مع الغيظ الغضب اللي وصل لمرحله الغيظ دي اكتم غيظ اكتم لا اسلم له. لو سلمت الغيظ كاف ان يدمر امه. اقوى امه في التاريخ دمار الغيظ. اقوى الامم في التاريخ من؟ دوله فرعون. اقوى دوله عسكريه في التاريخ وياتي بعدها فرعون. اقوى دولتين عسكريتين في التاريخ. لذا يقول تعالى: هل اتاك حديث الجنود؟ سموه ايه؟ الجنود العسكر فرعون وثمود. وقدم فرعون على ثمود مع ان فرعون في التاريخ مؤخر عن ثمود، لكن في القوه البطش فرعون مقدم على ثمود. ثقات قران مش كلام، ده كلام عز حكيم. هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ فرعون وثمود ايه اللي دمر فرعون؟ الغيظ. ربنا سهل الغيظ ده يجي في قلبه لغايه هو اللي رجف لغايه ما دمرهم به. لذا يقول تعالى: واوحينا الى موسى ان اسر بعبادي ليلا. لما رب الايمان وصلنا لمرحله الغيظ دي خلى سيدنا موسى يهاجر وهم معه. واوحينا الى موسى ان اسر بعبادي ليلا انكم اتبعوه مش هسيبهم. ما دام وصلوا لمرحله الغيظ لن يتركوكم، هيدمروهم وهيدمروهم خلاص. وصل نهايه الغليان. النتيجه ايه؟ تصرفات لا ضابط لها في منتهى البطش في منتهى القتل. اذا قال ان اسر انكم اتبعوه، ثم ارسل المشهد الباقي بقى. فارسل فرعون في المدائن حاشرين في كل مصر. مصر في هذا التوقيت ما كانت مصر عليه. مصر في زمان فرعون كانت تبدا من دجلة الفرات في العراق، تاخذ العراق الشام ومصر وغرب ليبيا وجنوبا لغايه منابع النيل لغايه اثيوبيا وسيوبنا ورواندا وبروندي. كانت دوله واحده. تخيل ان ارسل في كل هذه البلاد يطلع كل القاده والسياسه الجنود والضباط والعساكر والوزراء واصحاب الاموال، لم كل دول بالجزمه بالقهر. ها ان هؤلاء، فارسل فرعون في المدائن حاشرين ان هؤلاء المؤمنين لشرذمه قليلون. طب انت في دوله ضخمه ماذا يضرك ان يبقى الا مؤمن في بلدك؟ لكن مع الغيره لا يحتمل رؤيته ولا وجوده ولا حياته. لكن بلد الخمس دلوقتي طلعوا فرقين يفرقوا راسه هيجيبوا عايز تبرر ان هؤلاء لشرذمة قليلون بس لا وانهم لنا لغائظون. يبقى سبب السوده كلها كان ايه؟ الغضب الاستاذ حد الغيظ. وانهم لنا لغائظون وان لجمعه الغضه اللي خلاها تطلع كل القدر والساسه لمهم الواحد عشان رب العباد يبدا قلبه غيظ عشان يلف دول لمهم غرهم مره واحده. لذا قلت تعالى فاخذناه جنودا فاخذناه يعني بمرض الغيظ رب العباد خرجهم من ايه؟ من كنوز وجنات وقصور ولعيب لمهم الواحد بقصر العمر وغزو الدرج وراهم كلام عباره عجيبه فاخذناه وجنوده فزي ما بترمي عزك الله المساحه راسك ربنا البحر رب العباد لم كل هذه الوساحه وفي لحظه ربنا مات فاخذناه وجنوده فنبذناه في اليم. اذا ندرك الغيظ سبب دمار امه فما بالك بقى لو الغيظ تتملك من نفسه هتفتكر انه ليه؟ في مرادك وفي عيالك وفي من اغضبك او اخطا في حقك. يبقى انت هتعاقبه؟ لا ده انت هتستبي عليه وتعتدي عليه وهتاخد من دائره انك انت واحد ياخد حقه لواحد يسلب الاخر حقه. لابد ان نتعلم هذه الاداب يا اخواني. اذا كنت كاظم من الغيظ تعلم كيف تكره غيظك يأتيك الأمر من الله بعد كظم الجسد ولا عافين عن الناس. يا سلام سبحانك ما أحلمك ما أعظمك ما أجلك ما أحكمك. كظمت غيظك زرعت غضبك. طيب اللي أخطأ في حقك ده هتسيبه وش النار؟ قال ولا عافين عن الناس واعتدى عليك أخطأ في حقك لو مات من ذنبك هيؤذيها بخير. تتركه يموت على هذا؟ قال له العافين عن الناس. ولا يدق على الزوج على الناس كل الناس. لو في او احقهم زوجه. احق الناس بحسن الصحبه زوجه. بعد وفاته زوجه. ولا عافين عن الناس. عفوت واستطعت تتحكم في نفسك ياتيك الامر الثالث قال والله يحب المحسنين. يعني مطلوب ان تحسن اليها بعد خطاياها. اعمل الشيء بعد الفرق كمان احسن اليها ايوه. مراتك ابنك بنتك صديقك جارك رحم الله الرشيد خليفه المسلمين وجلس على عرشه مستقبل ضيوفه جاء بعد الطعام فالجاريه لقى الطعام فامام الخليفه ترتعد فتعثرت في السجادة فانسكب الطعام كله على مين؟ على هارون الرشيد. غرق في الطبيخ كان ملوخية ولا فاكهة جات من فوق لتحت. فالبنت تداركت نفسها الجارية قالت يا أمير المؤمنين يقول الله تعالى ولقد لمنعنا لا أبلغت وش خلاص تنهر حتى لسه هيبقى في الدم وهيعتزها عايز يستحمها أمام الضيوف وراها مصالح ودار دم. فتدرك نفسها قالت يا امير المؤمنين يقول تعالى وكذبنا الغيظ. قال مجرد تذكرته قال كذبت الغيظ. قالت يقول تعالى وعافينا قال عفوت عنك. قالت يقول تعالى والله يحب المحسنين. قالت هذه فأنت حر ما تصحش عبد العزيز اذهبي فأنت حر. كان واقفين عند حدود الله يا اخوان. مطلوب هذا والكاظمين الغيظ والعافين الناس وخاصة إذا كان اللي أمامي ده صاحب قوة أو صاحب سلطة يستطيع أن ينتقم أو يعتدي. ما لم يربى على هذه القواعد سيقع في جرائم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذا هذه أداب لابد أن أرأي خلاص عشان كم بقى ربع ساعة جيد جيد نكمل الموضوع كلام شيق ولا بشيق درس النهاردة تعود عليه بالنواجس خلاصة الخبر أن الله أمرنا مع الغضب إذا عددنا الغضب من أنفسنا قولنا بكذب بيته حتى لو سمح القيس يبقى لو تجاوزت مرحلة الفرد والحرب ودخلت على مرحلة الغيث مطالب في كل مرحلة تعالج أول بأول عالجت الفرد لم تصل الغيث لم تصل حرك أصلا عالجت الفرد والحرب لم تصل الغيث وصلت الغيث مطلوب على الغيث يبقى مطلوب في كل مرحلة حتى لو ضعفنا نعالج اللي بعدها حتى نصل لحد الإجرام والعدوان واضح؟ يبقى أعرض عن الجاهلين الإعراض ده مدرسة يتعلم الإنسان فيها كيف يقوم نفسه كيف يصحح هو سلوكه أقواله وأفعاله يبقى الإعراض هنا إعراض علاج علاج لمن أخطأ في حقه علاج لمن اعتدي عليه فإن عولج صاحب الحق في الانتقام والعدوان حلت المشكلة يبقى أول مفاتيح حل المشكلة أعرض عن جهلي عرفت القاعدة وتعود نفسك على هذا لأن هذا أمر من الله لك إن أي سلوك جاهلي يصدر من أي إنسان أنت مطالب أن تقابله بالإعراض لعلاج نفسك الأمر هنا رجوع وأعرض عن الجاهلين لسه ما دخلناش على إيه كيف أتعامل مع النطار الآخر لسه شغالين في نفسك أنت أول عالجتها زكيتها سلمت بها ده الأمر المطلوب أولا أنت بتصحح نفسك وتصحح مسيرتك مع ربك وتعالج نفسك بنفسك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا إن لم تحاسب أنت نفسك من يحاسبك إن لم تقوم أنت نفسك من يقومك فابدأ بنفسك فانهى عن غيها فإن فعلت فأنت حكيم يبقى أعظم الحكمة أن تعالج أنت نفسك بنفسك تعالج أخطائك تعالج نقاط ضعفك غضبك ثورتك غيظك عدوانك يبقى أعرض عن جهلي لعلاج نفسك ولابد لنا من هذا العلاج إخواني لأن حياتنا لا تقوم بغيره وديننا لا يقوم بغيره الذي لا يعالج نفسه بنفسه من يعالجه؟ عايز العلاج في السماء؟ رب العباد هو اللي يحسن أخلاقك إن لم تسعى أنت لتحسينها من يحسنها كل أخلاقك إخواننا تكتسب دع عنك هناك أخلاق موهوبة كما وضحنا قد يولد العبد بها لكن مش كل الناس موهوبة ولا في كل أخلاق موهوبة قد تهو بخلق موهبتك في خلق بقية الأخلاق لست فيها موهوبة بل قد تكون معيوب فلا بد من علاجها لا بد من علاجها تبدأ بنفسك فانهاها عن غيرها انهاها عن أنها تجاري هواها تجاري شياطينها فإن فعلت فأنت حكيم يبقى الحكمة تستوجب أن نعالج أنفسنا بأنفسنا أولا إن تمكنت بنفسي وعالجت ثورتي وغضبي ورعيت هدف نفسي أنا أصبحت مالك نفسي وليس لنفسي هي التي تملكني وشتان بين من يحكم نفسه ومن تحكمه نفسه مطلوب أعرض عن الجاهلين لعلاج نفسك بنفسك وعدم استسلام لنفسك أن تتلاعب بك فما بالك لو تضم لنفسك الهوى هيدل أنفاسك وأنفاس اللي خلقوك لابد من هذا الآيات. لذا دعانا تعالى هذا الأمر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغدك. قبل ما تفكر تعمل أي تصرف، فكر التصرف ده أين هو في ميزانك يوم القيامة؟ هيثق الحسنات ولا يثق السيئات؟ ها؟ لا ننسى أننا سنحاسب عن هذه الأخلاق، عن هذه التصرفات. ولكن من يحاسب إذا قال ولتنظر نفس ما قدمت لغد؟ جزء كبير من العلاج يقينك بالآخر ووضعها في حسناتك. يبقى معي تصرف، يا ترى هذا العمل زق الموازين حسناتي ولا زق الموازين سيئاتي؟ زق الموازين سيئاتي تذهب به للنار. طب انا اتحمل ان اسلك سلوك يؤدي لي لجهنم؟ جهنم. غضبت، زرت، ملئت غيظ، انتقمت، السلوك ده ممكن لجهنم. وضع امر الاخره وسط عيني من اخطر الادوى التي تعالج بها امراض النفوس وافاتها. اذا قلت تعالى قد افلح ايه؟ من زكاها. كل اللي نذكره ده تزكيه لنفسك. وقد خاب من دساها استسلم لها وجعلها تخوض في الضلال والغل. لذا السلف نظروا للنفس على انها عدو كالشيطان تماما تماما، فقاوموها ان تتحكم فيه كما قاوم الشيطان. لذا يقول بعض السلف: وجاهد النفس، وجاهد النفس والشيطان وعصيهما. وجاهد النفس، بدل النفس، لان النفس اخطر من الشيطان. الشيطان ممكن يقول لك اعصي، بس ان انت لو لم تطيعه يجيب لك حته ثانيه. النفس تلح على نفس الحته عشان تميز منه. وسوسه نفسك وشيطانك، الشيطان مثلا ايه يقول لك: طب بص لفلان، انا هبط بصر. طب يقول لك: سامع كذا، يصرفك على حاجه ثانيه، فيلطشك من حته ثانيه. النفس لا، انت غطيت بصرك، لك يا سلام، طب بص استنى بس، طب طب ايه في ايديها؟ طب اقرا اي حاجه، المهم يعينك النفس المعصيه. النفس تردك على نفس الشيء، الشيطان يصرفك من شيء لشيء. اذا قالوا واخذ يعني وعصيهما وخالف النفس، وبلغ النفس وخالف النفس والشيطان وعصيهما، واما حضاك النصح فانتهي. حتى لو اخلصت لك النفس النصح، اعلم انها مجرمه. نصحها يديك في ذلك. وكذلك الشيطان. واما حضاك الشيء المحض خالص. واما حضاك النصح، يعني نصحك نصيحه محضه خالصه جدا. اوعى تنصح لهم. دول مجرمين اثنين. نفسك وشيطانك. وخالف النفس والشيطان عصيهما. وإما حضاك النصح فاتني بي. واضح المعنى ده؟ ها؟ بل يقول آخر: إني بليت بأربع ما سلطت إلا لأجل شقاوتي وعنائي. إبليس والدنيا ونفسي والهوى. كيف الخلاص وكلهم أعدائي؟ احفظ المعنى دي. إني بليت بأربع ما سلطت إلا لأجل شقاوتي وعنائي. إبليس والدنيا ونفسي والهوى. كيف الخلاص وكلهم أعدائي؟ لابد من مقاومة هؤلاء الأعداء جميعا. نفسك في صدرك، هواك في صدرك، شيطانك يوسوس لك عن طريقه. أنت مطالب بكل دول. حب الدنيا كاف ان يسلط نفسك على قلبك، كاف ان يمكن هواك من نفسك، كاف ان يؤلهك، يجعلك تؤله نفسك هواك. حب الدنيا رأس كل خطية. هذه البلاء الأربعة أنت مطالب بإقامتها ليل النهار. قاومت وتذكرت الآخرة من أعظم العبادات ذكر الآخرة. ولذلك رب العباد نص القرآن اللي حرم ذكر الآخرة وقع في العدوان أثمة بحاله. قال تعالى: ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. فعد كل ما كذب يوم الدين معتد أثيم، معتد على غيره، أثيم بينه وبين ربه. ولم يقل آثم بل أثيم، أثيم صفة مبالغة، عارف فعيل، يعني شديد الإثم كثير الإثم، أخطأنا ليس لأحد. إذا اليقين بالآخرة من أعظم الأدوية التي تعينك على نفسك، على هواك، على شيطانك، على الدنيا والتعلق بها، أعداءك الأربعة. كل هذه أدوية أنا بذكرها حتى نضع كل هذا نصب أعيننا مع أي تصرف يقع لنا. من هذه نفسنا دائما إن احنا في حرب ضروس مع هؤلاء الأربعة. مع هؤلاء الأربعة. نفسي لا أمكنها مني، شيطاني لا أمكنه مني، هواي لا أمكنه لا مني ولا من نفسي. إذا قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي النار. جعل هذا سبيل الجنة. خوف عمل قلب، ومن أعظم ما يورث الخوف الخوف من الآخرة. ولمن خاف مقام ربه لقائه ساعة عرض عليه، ها؟ ونسكنك الأرض يعني سبب التمكين في الأرض، ذلك لمن خاف مقام ربه فهو وعيد. فالخوف عمل قلب. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، لم يستسلم لنفسه ولم يجعلها تستسلم لهواه، فلم يتحكم فيها الهوى لتقوى عليه ولم تتحكم هي فيه. من عالج هذا من نفسه استحق دم الله. هذا علاج لأمراض الصدور. وأما من الآن كلها في الصدور ليس في عمل آخر. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذا من أخطر القضايا التي بها تعالج النفوس ذكر الله والآخرة. إذا وجدت في نفسك الغضب تذكر أنك عبد لربك، وأن ربه يحاسبك، وأن أمامك لقاء مع الله عز وجل، وأن عملك سيعرض الله غدا. فماذا تقول لربك إن وقفت بين يديه؟ ذكرك لهذه المعاني